يرذلني والذي يرذلني يرذل الذي أرسلني. فهو اتفضل يا مولانا. لا عادي، هو هنا بيقول ستهبطين، الفاعل اسمه ده ايه؟ لا لا مش المسير، هو بيخبرهم يعني ان المدينة هتتذل وخلاص يعني. لا لا عادي. اتفضل. اسال عادي مفيش مشكله. لا هنا احنا قلنا ايوه وضحنا، هو كلمه الرب والسيد دي احنا قلنا هي كلمه يونانيه، هم بيترجموها بمزاجهم بحسب ما هم هيلاقوا الكلمه يبقى ليها مدلول لصالح الوهيه المسيح ولا لا. فهنا يقول لك وبعد ذلك عين الرب، فهو يعني عاوز يدي للمسيح كأنه سلطان ويصور لك الفكرة دي. فهنا بيترجمها الرب، ساعات تانية هتلاقي بيترجمها السيد، فهو بيتلاعب براحته ما فيش مشكلة. هنا لفظ الجلالة الله، هو المفروض في اليونانية ما عندهمش ما يقابل لفظ الجلالة الله، في لغات تانية فيه يعني، في السريانية والأرامية عندهم لفظ الجلالة الله عادي. هنا عندهم لفظة تانية لما تكون فين القلم يا فراني؟ هنا عندهم لفظة يونانية اللي هي ثيوس. ثيوس دي معناها جود أو إله بشكل عادي، بعدين هو بيضيف لها أداة تعريف، فأداة التعريف دي تقلبها تبقى God with capital G اللي هي الإله، وغالبا بتشير للإله الحقيقي المستحق للعبادة. تمام؟ ففي بداية المسيحية لما يتقال الإله يبقى هو يقصد الإله الآب الخالق السماوات والأرض، ما كانش فيه بيعبد معاه لسه المسيح او الروح القدس. بعد كده مع تطور العقيده المسيحيه بدا لفظ الجلاله بحسب ترجمتهم العربي او هوثيوس دي الاله، ما بتدللش على شخص او كائن معبود، بيدلل على الالوهيه بشكل عام، لان هم ما بقاش عندهم اله واحد بقى فيه ثلاثه، فلما يقول الله بيقصد الثلاثة بشكل عام اللي فيهم الألوهية. فهنا بيقول ملكوت الله هو ما كانش فيه تثليث على أياميها، كان فيه بس بيعبدوا الله اللي هو بيسموه في العهد الجديد الآب اللي هو الخالق، خالق السماوات والأرض أو رب السماء والأرض. لا هو الناسوت دي يعني الإنسانية، هو أصلا كان في الأصل إنسان، هم بعد كده بقى في تطور بالنسبه لعقيده المسيح في المسيح عليه السلام، فهم بيبتدوا يغالوا فيه. في الاول كانوا بيعبدوه مع الله وهم عارفين انه مخلوق وانه اقل درجه من الله، بعد كده لا بداوا ان هم يساووه بالله ويقولوا ان الوهيتهم وسلطانهم وعظمتهم وقدرهم واحد، وبعدين حطوا جنبيه كمان الروح القدس، فبقوا هم ثلاثة مع بعض، بيتقال على الثلاثة مع بعض الله، وأي واحد فيهم يتقال عنه الله. بس مستقبل كمل احنا قلنا ما بالتحديد ما يعرفوش يعني لو بحثت في مراجع مسيحية تلاقيهم متلخبطين، ما فيش تعريف متفق عليه ايه هو ملكوت الله وملكوت السماوات، لكن الأرجح ان ملكوت الله ده بيرمز لان هيقام مملكة على الأرض، ودي ليها علاقة بنبوات قديمة خاصة بسيدنا داود عليه السلام الملك العظيم اللي كان مسخر له كل شيء، والبني إسرائيل في وقتها كانوا في عزة ما بعدها عزة،

فهنا علشان كده هنا ما ذكرش اسم مين مين والد زكريا. ايه انهي اسم اصلا؟ لا دي بتبقى إيه، ان الاسم بينتقل ما بين اللغات واللهجات، فبيبقى في حروف معينة بتقلب. يعني مثلا مشهور جدا ما بين العبري والعربي ان الواو بيتقلب الف والالف بيتقلب واو. فمثلا احنا عند والسين بيتقلب شين والشين بيتقلب سين، ده معروف. فمثلا شالوم ده بالعبري تبقى سلام بالعربي، فالواو اتقلب الف والسين بيتقلب شين. مثلا حمور بالعبري حمار بالعربي او حمار، فالواو بتتقلب. فبحسب اللغات واللهجات الاسم بيتغير. وفي ساعات بالنسبه بقى للعهد الجديد اللي باليوناني، في حروف بتكون موجوده في اللغات الساميه زي العبري والعربي والارامي والسرياني، الحروف دي مش موجوده اصلا في اللغات اللاتينيه زي الانجليزي والفرنساوي او الاقدم منهم اليوناني واللاتيني. فمثلا العين مش موجوده، الشين مش موجوده، الضاد مش موجوده، الذال مش موجوده، حروف كتير. فبيضطر يعوض الحروف دي باقرب حرف له نطقا في الابجديه اللي عنده، فتلاقي الاسم بيتغير. تمام. وبرضه في لغات تانية كان بتحصل اضافات على الاسم علشان يحدد الاسم ده مذكر ولا مؤنث او حاجة زي كده، فتلاقي الاسم يتغير. زي مثلا في اليوناني الاسم بيتضاف عليه مثلا في الاخر حرف زي الاس او سيجما. فمثلا وده ساعات من ضمن الاسماء، يعني احنا عارف ايليا، ايليا هو الياس عليه السلام. الاسم ده في العربي الياس في اخره سين، في اليوناني برضو الياس في اخره سيجما. الاسم بيتشابه يعني، ممكن يتغير من العربي للعبري او من العبري للعربي يرجع تاني لما يتنقل للغة تانية، حاجات زي كده. فبيتغير بسبب اختلاف اللغات واللهجات. يعني هنا بيقول نعم أقول لكم إنه يطلب من هذا الجيل ويل لكم أيها الناموسيون لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة وما دخلتم أنتم والداخلون منعتموه. ده مصداق لقول الله عز وجل ولا الضالين، إن هم ضلوا عن معرفة وعن علم، إن هم عندهم العلم وعندهم المعرفة ولكن لهم عملوا بيها ولا علموها للناس عشان يعرفوها وهم. فبيقول لك ما دخلتم أنتم، يعني ما استخدمتوش العلم ده علشان تدخلوا به الجنة ولا علمتوها للناس وتخلوهم هم يدخلوا. نعم. وفيما هو يكلمهم ابتدى الكتب والفريسون يحنقون جدا، خلاص بقى هيجهم عليه واتضايقوا علشان طرقع لهم كتير قوي، ويصادرونه على امور كثيره، وهم يراقبونه طالبين ان يصطادوا شيئا من فمه لكي يشتكوا عليه. فدي من اليهود كانوا عاوزين يشتكوا عليه، يعني يبلغوا عنه الرومان فياخدوه يقتلوه ويخلصوا منه، ده المعنى. فهم احنا قلنا ان اليهود كانوا عاوزين يقتلوا المسيح عليه السلام باي طريقة، وبعدين في الاخر خالص نفعت معاهم الشكاية وانه صلب، فالله عز وجل بينفي انه ما تقتلش بشكل عام لا باي طريقة من الطرق، لا ترجم ولا جم يحدفوه من على الجبل، وخاصة الصلب، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له ولا الهوى. لا ده هم عشان كان بيترقع لهم وكان بيبين ان هم وحشين وكان بيبين ان هم مرائين وكلام من ده، فهم كانوا كارهينه لهذه الاسباب. المعقول ان انا لو جاي عشان الخطيه بنتكلم عنها اوضح ان انا جاي عشان الامر دوت، لكن مش هحاول اتدلس عليه بالشكل ده. لا. في صح ال 12 تحذيرات وتشجيعات.